الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي حققه وعلق عليه فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيه، جزاه الله خيرا، إذ يقول في المبحث الذي خصصه دراسة صفة النزول، نزول الرب جل وعلا، كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر من الليل، وكذلك صفة نزوله جل وعلا إلى السماء الدنيا عشية يوم عرفة ليباهي بالمسلمين الملائكة وكذا صفة نزول الرب جل وعلا يوم القيامة الفصل والقضاء بيننا المخلوقات. هذه صفات جاء ذكرها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بها السلف من أهل هذه الأمة الصحابة والتابعون ومن تبعهم إلى يوم الدين. ونقلوا بها الأحاديث والآثار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا أطلق عليها العلماء الصفات الخبرية، يعني التي جاء بها الأمر والخبر من الله سبحانه وتعالى. وعن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذه الصفات الخبرية العقل لا ينكرها، لكن لما كانت الأسماء والصفات توقيفية، يعني تتلقى من الشارع وليس للعقل بها مجال، وليس للناس أن يستنبطوها بعقولهم. لذلك آمنوا بها لما بلغهم الآثار والأخبار، وقالوا بها وفق ما جاءت به الأخبار، وهم يثبتون صفات لله جل وعلا تليق به، تليق بذاته جل وعلا، وتليق بصفاته سبحانه وتعالى. لذلك آمنوا بها، وعد ذلك من الإيمان بما جاء به الخبر عن الله جل وعلا، وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا لا يجوز تأويل هذه الأخبار أو تحريفها أو تعطيلها أو نفيها، فكل ذلك على خلاف القول والعمل بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. وقد ساق الإمام بن منده النصوص الواردة في هذا الباب وختم بها كتابه. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن منده رحمه الله في كتابه التوحيد: باب ذكر نزول الرب عز وجل يوم القيامة لفصل القضاء. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. نعم. وقال: ويوم تشقق السماء بالغمام. ويوم تشقق السماء، هكذا عندك تشقق؟ ما يمشقق. ويوم تشقق السماء، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ثم قال: أخبرنا أحمد بن أسامة ابن أحمد التجوبي بمصر قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد ابن زياد الميموني قال: حدثنا إسحاق ابن إسماعيل الرازي قال: حدثنا يعقوب ابن عبد الله القمي عن جعفر ابن أبي المغيرة قال: أخبرنا سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن بني إسرائيل وصف الرب فأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. ثم يعني أنهم وصفوه بما فيه من صفات النقص ومن صفات التعطيل والنفي، ف فأنزل الله جل وعلا يبين وينكر عليهم قوله وما قدر الله حق قدره. نعم. ثم بين لعباده عظمته فقال عظمته ثم بين لعباده عظمته فقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وهذا من أبرز الصفات التي اتصف الله تعالى بها وأثبتها أنه متصف بها يوم القيامة. نعم. قال أخبرنا محمد بن إسحاق البصري قال حدثنا الحسن بن الربيع الكوفي قال حدثنا محمد بن أشرس أبو كنانة الكوفي قال حدثنا أبو المغيرة النضر بن إسماعيل الحنفي الكوفي قال حدثنا قرة ابن خالد البصري عن الحسن بن أبي الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها في قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر. وهذا الكلام الذي نسب إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم هو القاعدة التي سار عليها السلف في إثبات الصفات إثباتا يليق بجلاله جل وعلا. فإن المعاني التي اشتملت عليها الصفات معروفة ومعلومة، لأن الاستواء بمعنى العلو والاستقرار أمر معروف في لغة العرب. وأما كيفية هذا الاستواء فهي متوقفة على معرفة كيفية الله جل وعلا، وهو أمر مجهول في حق المخلوقين لأنهم لا يقدرون على إدراكه ولا يستطيعون إدراكه، بل عقولهم تعجز عن ذلك. ولهذا قالوا والكيف مجهول أو الكيف غير معروف. وأما الإيمان بأن الله جل وعلا يستوى على عرشه ويستوي على عرشه وينزل جل وعلا إلى سماء الدنيا، فهذا أمر واجب علينا أن نؤمن به، لأن هذا من باب قول الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، وهو من أمر الغيب في حق المخلوقين. وهكذا السؤال عن هذا الحال عن هذه الكيفية سؤال بدعي وغير موفق، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام عاش في أمته بعد نزول الوحي نحو من 23 سنة، وتنزلت عليه هذه الآيات الرحمن على العرش استوى، بل آية أو آيات الاستواء نزلت في القرآن 7 مرات. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرب جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا في 3 مواضع كل ليلة، وفي عشية يوم عرفة يوم القيامة ينزل للقضاء ولم يعرف ولم يثبت ولم يجي أن صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن كيفية النزول، بل إن السنة التي جرت أنهم كانوا يسألون عن الرب جل وعلا وعن أمر اتصافه ببعض الصفات ثم يقرون ذلك ويسلمون، كما جاء عن سؤالهم لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم إن ربنا عجب من صنيعه هذا الأنصاري الذي أكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية إن ربنا ضحك من صنيعه وفعل هذا الأنصاري، فكان السؤال من الصحابة رضوان الله عليهم أيضحك ربنا يا رسول الله؟ أيضحك ربنا؟ قال نعم، فآمنوا وقالوا مؤكدين إيمانهم ومسلمين والله لا نعدم الخير من رب يضحك، أو لا نعدم الخير من رب يعجب. هذا موقف الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا الموقف يجب أن يطرد في كل الصفات ولا سيما الصفات الخبرية التي تدل على الكمال وتدل على الجلال وتدل على العظمة، بأننا نؤمن بها وأننا نرجو من الإيمان بها حصول الخير لمن يؤمن، وتحقق الإيمان لمن يؤمن. نعم. ويروى هذا الكلام عن مالك بن أنس. مالك بن أنس رحمه الله عاش في زمن بدت فيه الفتنة وبدت به فيه الطوائف وانتشر فيه أهل الأهواء وأهل البدع، وبينما كان يدرس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دخل عليه هذا الرجل وطرح سؤالا للإمام مالك قائلا: يا إمام، جاء في القرآن قول الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هذا سؤاله. إذن هو يسأل عن كيفية الاستواء، كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك، يعني سكت ينظر في هذه الجرأة من هذا السائل، وما الأسلوب الحكيم الذي يرد به على هذا السائل، حتى أعلته الرحباء. ومعنى أعلته الرحباء يعني ظهر على وجهه وأطرافه وجسده العرق، وهذا إنما يكون من الأشياء الهامة، من الأشياء التي تزيد غلو الإنسان وارتفاع ضغط دمه. ثم قال: الاستواء معلوم، يعني معناه. وفي بعض الروايات الاستواء غير مجهول، والكيف مجهول، وفي بعض الروايات والكيف غير معلوم. والإيمان به يعني بالاستواء واجب، لأن الله أمرنا أن نؤمن بذلك، حيث قال في 7 مواضع من القرآن: الرحمن على العرش استوى. والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، لأنك أول من سأل، من قبلك ما حد سأل، وكان المفروض أن تسلك مسلك السابقين من الصحابة والتابعين، لا أن تبتدع. ثم إن الإمام رحمه الله وجزاه خيرا أراد أن يبين لمن في مجلسه أن هذا ليس بطالب علم، وأن هذا ينهج منهج المبتدعة وأهل الأهواء الذين ظهروا يتناولون أسماء الله وصفاته، ويتكلمون ويتجرؤون على الرب سبحانه وتعالى، وينكرون بعض أسماء الله تعالى وبعض صفاته. ولهذا قال له: وإنك رجل بدعة. ثم أمر أن يخرج هذا الرجل من المسجد، لأنه ليس أهل أن يعيش بهذه البدعة في داخل المسجد بين أوساط طلاب العلم. هذه إجابة الإمام مالك إمام دار الهجرة لهذا المبتدع ولهذا السائل عن الكيفية. ولهذا قال: اقرأ. ويروى هذا الكلام عن مالك بن أنس أنه سئل فأجاب بمثل ذلك، يعني مثل جواب أم سلمة رضي الله عنها. قال: وأخبرنا عبد الله بن إبراهيم ابن الصباح قال: حدثنا علي بن عيسى الطرسوسي قال: حدثني عمرو بن قسط السلمي الرقي قال: حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن من ولد أبي بكر قال: حدثني سعيد بن سنان أبو سنان عن الضحاك بن مزاحم عند النزال ابن عن النزال ابن سبرة ابن سبرة ولا سبق صبرة سبرة بالسين يهودي إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، متى كان ربنا؟ فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنما يقال متى كان لشيء لم يكن فكان. يعني مثل هذا السؤال لا يسأل عن الله، لأن الله جل وعلا واجب الوجود، ولأن الله سبحانه وتعالى موجود أزلا، فلا يسأل عنه متى كان، وإنما الذي يسأل عنه متى كان هم المخلوقون الذين خلقهم الله. نعم. هو كائن بلا كينونة. كائن كان بلا كين يكون كان لم يزل، وقال: كيف كان ليس له قبل، وهو قبل القبل بلا غاية ولا منتهى غاية ولا غاية إليها غاية انقطعت الغايات عنده جل وعلا سبحانه. كل هذا يعني من سفاسف الأسئلة التي تخطر في أفهام بعض الناس، ولهذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أن الشيطان يعرض للإنسان ويقول: من خلق كذا، من خلق كذا، إلى أن يقول: من خلق الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان هذا حاله ومن بلغ إلى مثل هذا السؤال فليقل: لا إله إلا الله، وليقل: الله خالق كل شيء، ولينزه الله سبحانه وتعالى من مثل هذه الترهات، لأن الله خالق كل شيء، ولأن الله هو الذي خلق الخلق. نعم. فهو غاية كل غاية تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال محمد بن عيسى: وفعل الأشياء مبتدئ وفعل الأشياء مبتدئا بحلم وعلم أمر غير موجود شخصه، وهو عنده في العلم كالموجود، كان له مفقودا من الأبصار وفي العلم محفوظا، فأجاب نداءه سريعا قبل انقضاء ذكر النون من كن، سريعا إلى ذكر النون من قول كن فكان، يعني سريعا إلى طاعة خالقه من ذلك، مخاطبا به قوله من ذلك ما خاطبنا به قوله فقال لها: وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا: أتينا طائعين. أراد بقوله السماوات والأرض جميعا، وهي كلمة عامة جمعت جميع معانيه، تكوين الخلق أجمع. قوله: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذا الذي أخبر به الله جل وعلا دليل على أزلية الرب سبحانه وتعالى وقدم الرب جل وعلا، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يخطر في ذهنه مسألة من خلق الله أو مسألة وجود قبل وجود الله. نعم. فلو كان من الكلام معقول دون الحرفين إذا لخاطب به ما هو خالقه قدرة من الله عز وجل. نعم. وقال أيضا يفعل ما يشاء، وقال إن الله يفعل ما يريد، فكان القول والمشيئة والإرادة من الله عز وجل صفة من صفاته لم تزل، والفعل هو ما أحدث في خلقه فهو الحق. قال الله تعالى فالحق والحق أقول، يعني أنا الحق وأقول الحق. وقال حق القول مني، وقال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال وأخبرنا محمد بن جعفر السرخسي أو السرخسي، قال حدثنا محمد بن سلمة البلخي، قال حدثنا بشر بن الوليد عن خديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جاء رجل من اليهود إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال متى كان ربنا؟ قال فعظم ذلك على أصحاب علي فأغلظوا له، فقال علي، يعني أغلظوا له القول. نعم. فقال علي دعوه، فقال يا يهودي إنه يقال متى كان لشيء لم يكن فكان هو غاية كل غاية. فكان هو غاية كل غاية. نعم. وقبل كل قبل، يعني هو فوق هذه الأمور التي تسأل عنها. نعم. كان بلا كينونة أولا أبديا أزليا. نعم. وهو الذي كون الأشياء بغير مثال. نعم. على شيء، لذلك سمى نفسه بديع السماوات والأرض. ولا كون من خلقه كان ولم يكن شيء. قال وأخبرنا محمد بن أبي جعفر السرخسي، قال حدثنا محمد بن سلمة البلخي، قال حدثنا بشر بن الوليد القاضي عن أبي يوسف القاضي أنه قال ليس التوحيد بالقياس، ألم تسمع إلى قول الله عز وجل في الآيات التي يصف بها نفسه أنه عالم قادر قوي، ولم يقل إني قادر عالم لعلة كذا، يعني بسبب كذا أنا قادر وبسبب كذا أنا عالم، لا، وإنما أثبت لنفسه القدرة والعلم بدون علة. نعم. لعلة كذا أقدر، بسبب كذا أعلم، وبهذا المعنى أملك، فلذلك لا يجوز القياس في التوحيد ولا يعرف إلا بأسمائه،

فهو يوصف بصفاته ويسمى بأسمائه. قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال: وله الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كل ذلك تنزيه له جل وعلا من أن يكون له شبيه أو مثيل، ومن أن يكون له خالق أو من أن يكون له سابق سبحانه وتعالى. نعم. فقد أمرنا الله أن نوحده، وليس التوحيد بالقياس، لأن القياس يكون في شيء له شبهة يعني في شيء له مثيل. فالله تعالى وتقدس لا شبه له ولا مثل، يعني ولا مثل أيضا له. العبارة فالله أيوة. فقد أمرنا أي فقد أمرنا فقد أمرنا الله أن نوحده، وليس التوحيد بالقياس. نعم. لأن القياس يكون في شيء له شبهة، في شيء له أو شبهة، له شبه أو له شبه، له شبه ومثل، ومثل. نعم. ومثل. فالله تعالى وتقدس لا شبه له ولا مثل، ولا مثل. نعم. ولا مثل له، تبارك الله أحسن الخالقين، أحسن الخالقين، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم قال: وكيف يدرك التوحيد بالقياس. نعم. وهو كيف يدرك أو يدرك التوحيد بالقياس، وكيف يدرك التوحيد بالقياس وهو خالق الخلق بخلاف الخلق ليس كمثله شيء تبارك وتعالى. ولذلك قال جل وعلا منزها النفس من الشبه والمثيل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. فأثبت لنفسه هذه الصفات وهي السمع والبصر مع نفي المماثلة والشبه. نعم. وقد أمرك الله عز وجل أن تؤمن بكل ما أتى به نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فهذه الآية أمرتنا أن نؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبما أخبر به عن ربه، وأن نصدق ذلك وأن نؤمن به ونسلم، وأن لا نأخذ شيئا يتعلق بربنا جل وعلا إلا عن طريق ومن خلال النبي الذي عصمه الله وعلمه كيف يرشدنا إلى معرفة ربنا سبحانه وتعالى. نعم. ف فقد أمرك الله عز وجل بأن تكون تابعا سامعا مطيعا، ليوسع على الأمة التماس التوحيد، نعم، وابتغاء الإيمان برأيه وقياسه، وهو آية. إذن لضلوا إن ألم تسمع إلى قول الله عز وجل ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فافهم ما فسر به ذلك أو ما فسر به ذلك. نعم. ثم قال: أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسحاق قدم علينا شريك بن عبد الله النخعي منذ نحو من 50 سنة، فقلت: يا أبا عبد الله، إن عندنا قوما ينكرون هذه الأحاديث، يعني الصفات. قال: فحدثني بنحو من 10 أحاديث في هذا، فقال: نحن أخذنا ديننا عن التابعين، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم عن من أخذوا، يعني هؤلاء المنكرون. قال: وأخبرنا أحمد بن محمد بن عبد السلام قال حدثنا خير بن موفق قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن القرشي قال: جاء يوسف بن عمر إلى عمي عبد الله بن وهب فقال له: يا أبا محمد، أخبرني عن الجنة التي خلق فيها آدم وأخرج منها، أهي الجنة التي يعود إليها آدم ويدخلها المؤمنون، وهي الجنة التي فيها العرش؟ فقال له: أي شيء هذا الكلام؟ من تجالس؟ فقال: ما أجالس إلا أصحابنا، ولكن تذاكروا شيئا أردت أن أسألك عنه. فقال عمي: نعم، هي الجنة التي خلقها الله عز وجل، وكان فيها آدم وإليها يعود، وهي الجنة التي يدخلها المؤمنون، وهي الجنة التي فيها العرش. إنما أنفقنا الأموال وضربنا إلى العلماء لهذا وأشباهه. يعني لنفهم منهم القول الحق وندفع به شبهة هؤلاء أصحاب الأهواء. نعم. إن مالك بن أنس قال لي: يا عبد الله، لا تحملن الناس على ظهرك لأعتابه من شيء، فلا تلعبن بدينك. نعم، يعني عليك أن تلتزم بما نقله السلف وبما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما أهواء الناس فأنت لست مسؤولا عنهم وعن السير وراءهم، بل عليك أن توضح لهم الله جل وعلا وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا شريح ابن فراغ قال حدثني عبد الله بن نافع قال كان مالك بن أنس يقول الإيمان قول وعمل، وكان يقول كلم الله موسى تكليما، يعني يثبت ما جاء به القرآن ويصف الرب سبحانه وتعالى بما وصفها نفسه به نفسه، حيث قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فنحن نثبت أن الله كلم موسى تكليما، وأن الله تعالى يتكلم، وأنه كلم بعض خلقه كما كلم موسى. نعم. وقال مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان. نعم. لا يخلو منه شيء. نعم. قول يعلم ما في السماوات وما في الأرض. نعم. قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سألت سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي والليس بن سعد رحمهم الله عن هذه الأحاديث التي في الرؤيا وأمثالها. في الرؤيا يعني في إثبات أن المؤمنين يرون ربهم. نعم. فقالوا نؤمن بها وتمضي على ما جاءت ولا وتبقى على ما جاءت أو وتبقى على ما جاءت وتأويل وتمضي على ما جاءت وتمضي على ما جاءت. نعم. ولا نفسرها يعني لا نؤولها بغير ظاهرها. نعم. قال وأخبرنا محمد بن سعد قال حدثنا موسى بن إسحاق قال حدثنا أبو موسى الأنصاري قال سمعت سفيان بن عيينة يقول كل شيء وصف الله به نفسه في كتابه فقرأته في تفسيره فقرأته تفسيره وليس لأحد أن يفسره. يعني بهواه ومن عنده. قال وأخبرني أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن سليمان بن حبيب قال حضرت سفيان بن عيينة وسئل عن هذه الأحاديث التي تروى في الرؤيا فقال حق نرويها كما سمعناها. قال وأخبرنا محمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن المنذر ابن سعيد قال حدثنا محمد بن الليث المروزي قال حدثنا عبده ابن عبد الرحيم قال سمعت سفيان بن عيينة يقول هذه الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفات والنزول والرؤية حق نؤمن بها ولا نفسرها إلا ما فسر لنا من فوق. نعم، يعني نقرها كما أقرها السلف. نعم. قال وأخبرنا محمد قال حدثنا محمد بن المنذر قال حدثنا أبو زرعة عن هتبة عن سلام ابن أبي مطيع قال متى ينكرون هذه الأحاديث شيئا، متى ينكرون من هذه الأحاديث شيئا؟ فإنهم لا ينكرون شيئا إلا في القرآن أبين منه. يعني إن وهو موضح في كتاب الله أبين توضيح، وإنما ينكرون لشبه تعلق بها. نعم. إنه سميع بصير وإنه سميع عليم، فلما تجلى ربه للجبل وكلم الله موسى تكليما وقال لما خلقت بيدي، فما زال يقول حتى غربت الشمس. قال وأخبرنا محمد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا علي بن الحسن ابن شقيق قال سألت عبد الله بن المبارك كيف نعرف ربنا، قال في السماء السابعة على عرشه، ولا نقول إنه ها هنا وها هنا في الأرض. يعني إن الله جل وعلا فوق عرشه وعلمه في كل مكان، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها سبحانه وتعالى. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عثمان بن صالح قال حدثني أبي قال سألت ابن وهب عن رؤية الله عز وجل فقال أولم يكفيك ما سمعت ما سمعت مني ومن غيري في هذا؟ قلت نعم، قد يرى الرجل الشيء ولا يقوله فراغ، أقتدي إمام أتم بك؟ فقال لي رؤية الله حق، ولو خيرت بين دخول الجنة والنظر إلى ربي لاخترت النظر إليه. سبحانه. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبا معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي يقول من زعم أن الله لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يغضب ولا يرضى، وذكر الأشياء من هذه الصفات، فهو كافر بالله، بهذا ندين الله عز وجل. سبحانه. قال وأخبرنا محمد بن أبي عمرو البخاري قال حدثنا محمد بن المنذر بن سعيد المروزي قال سئل أبو زرعة الرازي عن قول الله عز وجل تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك قال لا يقال نفس كنفس لأنه كفر. نعم لأن نفس المخلوق أيوة مخلوقة أيوة والله سبحانه وتعالى نفسه منزهة عن الخلق. نعم وقال لما خلقت بيدي إن الله عز وجل خلق آدم بيده. نعم ولا يقال يد مثل يد ولا يد كيد لأنه كفر ولكن نؤمن بهذا كله. نؤمن بأن لله جل وعلا يد وأنه خلق بها آدم وأنه يرفع بها ويضع وأنه يقبض بها ويبسط وأن هذه اليد لله جل وعلا كما أخبر أنها يبسط بها يبسطها بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسطها بالليل ليتوب مسيء النهار. وأنها جل وعلا يدا تليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.